صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله قلوبهم بذكر الله كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم ومن يضلل الله